بسم الله الرحمن الرحيم. السلام أيها الإخوة، اجلسوا حتى بس الناس وراءكم يرون، ولين في كاميرا تصور هنا بعد. اجلسوا جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه. تعال تعال تعال معه عشان نسألك عن إسلامه ونسألك عن أبو سامع، على كذا جبهم هنا. السلام عليك، حالك طيب؟ Yes, come here. How are you, my brother? Fine, sir. What's your job? Now I am construction, sir. Ah, construction. Okay, I think you are here for a lot, two months. أيوة الإخوة، اجلسوا بس حتى يستطيع الجميع أن يراهم. اجلسوا، الله يجزيكم خير. والله يا أخي، يا رب يغفر للجالسين. للجالسين. ترى يمكن توافق هذه ساعة إجابة. اجلسوا جزاكم الله خير، حتى هم بس يعني نستطيع أن نراهم جميعا. أوكي برادر. هم صار لهم طبعا شهرين هنا في السعودية يشتغلون عمال في إحدى الشركات. و Who talked to you about Islam? I need to... Can you talk in microphone? I need Allah to join to Islam. Aha. What's the best thing you saw it in Islam? The very good in Islam. You see it. What? When I see أنا أسأله أقول له وش أحسن شيء رأيته في الإسلام. When I see a good Islam to peace in mind to all whole world. ما فهمت أنا إيش كان؟ أحد فهم؟ ما again please. I not understand. لا في مترجم بس صوته مو واضح. The Islam of you mean you worship mean just one God. One God only. Okay. يقول الذي دعاني للإسلام هو وهو الذي سبحان الله يدعو كثيرا منهم إلى الدخول في الإسلام، أنهم يقول أني أعبد ربا واحدا فقط، لا أعبد ثلاثة آلهة، وبالتالي هذا الذي يجذبني إلى أن أصبح مسلما. طيب what about your family in Philippines? Did you tell them or no? Why don't you? Tell. هم من فلبين هم. نعم. Your family. His. تعال تعال اقرب يا مطوع. أنا أسأله عن أهله. يبدو إنجليزيته ما هي ب. عن أهله. خبر أهله. I say my family here in the Philippines to join to Islam. الحمد لله. They like Islam. Like Islam. الحمد لله. عموما. هو يقول أهلي في الفلبين ما عندهم مشكلة كبيرة مع الإسلام وهم يوافقون على الإسلام. وبالمناسبة أهل الفلبين في العموم أكثرهم إن لم يكن يعني ربما كلهم أصولهم إسلامية، حتى مانيلا كانت اسمها كان اسمها أمان الله وكذا. ولذلك اليوم المنصرون يعملون في أندونيسيا عملا حثيثا لأجل تحويل أندونيسيا مثل الفلبين، حتى نقول بعد سنوات كانت أندونيسيا مسلمة. فالفلبين الآن نحن نقول كانت مسلمة لأننا غفلنا عن الدعوة فيها، وبالتالي يعني تسلط عليها المنصرون. فهو يقول أهلي ما عندهم مشكلة أصلا مع الإسلام، في كوني أدخل في الإسلام أو لا أدخل ما عندهم مشكلة في هذا، فالحمد لله. طيب can I talk with you? Take the microphone. What's your name, brother? Danilo Ratan. تعال. How old are you? 25. ما شاء الله 20. هذا عمره 25 بس الظاهر ما يوضح عليهم العمر ما شاء الله هذول. ليتنا مثلهم، الواحد يكبر ولا. طيب your job with him. هو يعمل معه أيضا، يعمل عامل. Who talked to you about Islam? He talked in microphone. He talked to Islam. يقول هذا الذي تحدث معنا عن الإسلام، علمنا جزاك الله خير كيف تكلمت معهم وإيش تعمل وكذا. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا يعاونون معنا في الشركة عمال. أي. لما نجوا أعطيناهم كتب كيفية الإسلام من مكتب الدعوة بشمال الرياض. إن شاء الله قلنا عشان يسلموا، لأنه أسلم قبلهم كذا واحد معانا مهندس، فهذا الأجو خمسة فأعطيناهم كل واحد كيفية الإسلام وحقيقة عيسى وكذا كيف يدخل في الإسلام وإيش الدين. فالله هدى اثنين والباقي إن شاء الله يهديه. يعني إن شاء الله ننتظر منك تجيب لنا مجموعة. إن شاء الله إن شاء الله باقي ثلاثة. ثلاثة. أسأل الله يهديهم. طيب أنت وديتهم مكتب الدعوة يشرحون لهم؟ لا ما وديتهم، بس أخذت لهم كتيبات وكذا. إيه طبعا لابد يروحون مكتب الدعوة حتى يجلسوا مع المترجم الداعية يخبرهم كيف يتعاملون مع أهلهم بعد الإسلام، يعني يعطيهم بعض المعلومات المهمة. إن شاء الله نقوم الواجب إن شاء الله. أوكي برادر ريبلي أفتر مي، أشهد سي أفتر مي، أشهد أشهد أن أن لا إله لا إله إلا إلا إلا الله، وأشهد وأشهد أن ألا محمدا محمدا رسول رسول الله ألا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله يثبتنا وإياهم. باقي الأخ هذا، عندكم هدايا ولا شيء لهم؟ How are you brother? Fine. ما شاء الله. How long you here in Saudi Arabia? تكلم عربي شوية شوية شوية زين. هذا صار له فترة الظاهر. تعال هنا. أيوة. كم أنت سنة هنا سعودية عربية؟ 5 سنة. 5 سنة. إيش شغل؟ لوجيستيك سعودي أوجي. في سعودي أوجي في الشركة. شركة. طيب 5 سنة ليش أنت you're very late to become Muslim؟ ليش تأخرت؟ أول إنسانة هذا صديق أول كلام يجي. تعال يا صديق. يقول هذا صديق. السلام عليكم. الله حيك. شلون؟ give him the microphone. أنت تشتغل السلام عليكم. عليكم السلام. تشتغل معه؟ لا صديق، يعني بنفس الشغل نشتغل. نفس الشغل. نفس الشغل أيها مقاولات. جامعة الأميرة نورة. جامعة الأميرة نورة. كيف تكلمت معها على الإسلام وكيف؟ والله التقيت فيه قبل 2 سنين. أي. جامعة الأميرة نورة، واجلس معك أنت على المكتب وعطيته أشياء كذا عن الإسلام. عن الإسلام، وقعدت تتواصل معه بالتلفون يعني. ممتاز. بعد فترة انقطعت عنه من 6 شهور أنا، لأنه تحولت على الحرس الوطني. وهو تواصل معه بالجوال بس. اتصل عليه قبل أسبوع يقول لي أبغى أدخل الإسلام. أنا قلت يمكن هذا، صبرت عليه فترة ووديته مكتب الدعوة حق النسيم. وطلبوا منه أوراق وحضرنا الأوراق والحين جاي يعلن اسمه. يعني حضرتوا أوراق رسمية، جواز، أوراق الرسمية، صورة الجواز وصورة الإقامة وصورة شخصية. ما شاء الله. عشان يغير إقامته. He talked to me about your story, how you became Muslim. Okay, we want to listen it from you. إيش أحسن what's the best thing you saw within Islam? إيش أحسن شيء أنت يشوف في الإسلام؟ For being a Muslim. كلام عربي. سوية. Can you speak Arabic? No, but I can. الله يحييك يا شيخنا. في أمان الله. الله. Yes. Now, for being a Muslim, so that I want to become a Muslim, I want a good, good life. يقول أنا حتى يعني أحصل على حياة جيدة وحياة سعيدة، أنا أصبحت مسلماً. Because all the Muslim I see, they have a good life. الحمد لله. And also 10% of my family they are Muslim also. ما شاء الله. يقول في 10 أشخاص من عائلتي مسلمين أيضا. الحمد لله. In Philippines. Yeah. الحمد لله. That's very very have this good news. Okay. This one. أمه توفيت قبل يومين. أها أها. ما هي مسلمة. الله المستعان. أسأل الله يثبته. طيب you will talk to talk with your family إن شاء الله about Islam and advise them to become Muslim إن شاء الله. إن شاء الله. يقول أنا إن شاء الله بتكلم مع أهلي عن الإسلام وسأدعوهم بإذن الله تعالى ليصبحوا مسلمين. Okay, what's the bad thing you saw it in Muslims? أقول له وش الأشياء السيئة اللي شفتها في المسلمين؟ ما دام صار له 5 سنين معناته ربما رأى بعض الملاحظات، خلنا نسمعها منه. In Muslims, not in Islam, in Muslim. Yeah. What the bad thing you saw it? No, I cannot. Nothing. No, good all. Yeah, good. Maybe you are afraid from banish. From no, banish. They are good. يقول الحمد لله كل شيء طيب. الحمد لله أنه التقى يعني بمن يعطونا الصورة طيبة عن الإسلام. صلى الله يثبتنا وياه. طيب ريبلي أفتر مي. أشهد. أشهد. أن. أن. لا إله. لا إله. إلا. إلا. الله. الله. وأشهد. وأشهد. أن. أن محمدا محمدا رسول رسول الله الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله يثبتنا. سلموا عليه وهنئوه. بارك الله فيك. We are very happy. الله خير يا شيخ. أنا ترى مسلم